السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دوما علينا بحمد ربنا وشكره اعترافا بالفضل والإكرام بالنعم. قال تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. وذلك حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعيذ بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا وتصحيح لسؤال من سبق فيما يتعلق بالمواريث، فيقول: كان السائل يسأل عن شخص مات وترك بنتا وأختا وأولاد ابن ذكور، كانت ذهب علي أولاد ابن زمنتهم أولاد بنت. فالجواب الصحيح أن الأخت محجوبة بالإجماع، البنت سترث النصف، والأحفاد أحفاد الذكور أحفاد الابن الذكر يرثون الباقي. سامح صادق يقول: لا أحب أن آخذ من لحيتي، هذا أمر شخصي بيني وبين ربي، لأن النبي قال: أطلقوا، ولم يقل خذها، ولم يقل حدها. أي متشدد ليس بمتشدد، ولكن يكن منظرك طيبا، الله جميل يحب الجمال. إمام يبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين ويصلي 13 ركعة كما كان رسول الله يفعل، هل في ذلك مشقة؟ الأمر في ذلك واسع، وقد نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. الصحيح أن جبريل عليه السلام هو الذي قتل فرعون، ليس لهذا الكلام أصلا. يقول: امرأة دخلت بيتنا، هذا السؤال مكرر، وقد حدث معي أمر منذ فترة لم يتحمله عقلي بل فوق تصوري، وإني مهددة بتتمة الأمر بعد أيام، والله أنصحني، نسأل الله أن يفرج عنك كل كرب ويزيل عنك كل هم. هل يجوز أن البنت تصلي وترفع صوتها وهي وحدها؟ نعم يجوز. أبو مجاهد الأبلبي شيخنا في كل أربع ركعات في التراويح يقرأ الشيخ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذا بدعة أو ليس ببدعة؟ هو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيت من النوم ثم شربت ماء ثم اكتشفت أن الفجر أذن، صيامك صحيح. وحيد الأحمدي يقول صحيت من النوم وشربت الماء ثم اكتشفت أن الفجر أذن، كنت صومك صحيح. أسنان: هل بلع فتاة السواك يفطر؟ لا تبلعه، إذا كانت السواك فتاة لا تبلعه. تقبيل الزوجة: إمام يبدأ الصلاة بركعتين خلاص، يسرح في الصلاة، يأتي الشيطان يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، ماذا يفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستحي أن أقدم زكاة الفطر ساعة من شعير أو ساعة من تمر، ممكن أقدمها مع كرتونة رمضان، تكون الزكاة للفرد ساعة من شعير أو تمر في كرتونة رمضان، إذا كانت كرتونة رمضان تنزل على الفقراء، وليتك تؤخرها إلى قبيل الليل. زينب بنت إبراهيم يولد على سطح المنزل كلب للحراسة، وساكنة في الدور اللي تحت، يؤثر ذلك في وجود الملائكة؟ لا يؤثر إن شاء الله. حفصة: ما حكم المرور من أمام النساء وهناك مأمومات سواء في العشي أو التراويح؟ إذا كنا مأمومات فجاز لك أن تمري أمامهم إذا دعت إلى ذلك حاجة. هل يجوز الفطر بأخذ دواء من ألم السن؟ ستصبح مفطرا يا أبا قاسم، يا أبا يحيى. من هذا المطر أفضل كتاب عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أعلم كتابا في هذا الصدد أقول عنه أنه إليه منتهى. يقول: كل يوم هو في شأن، ما شأنه ربنا اليوم؟ قال الجمهور: شأن ربنا أنه يرفع أقواما ويأخذ آخرين، يفك عنيا، يرد غائبا، يكشف كربا، يزيل هما. يقول السائل: سلس البول. حدد سؤالك يا خالد بن زيد. أحدد سؤالك، لا تلقى الكلمة هكذا. أريد أن أذهب للمسجد لصلاة الفجر وأمي تخاف، إن كنت بالغا اذهب إلى الفجر، اذهب ولا تلتفت إلى خوف أمك. إلا إذا كنت في بلدة فيها اغتيالات أو قتل فهذه مسألة أخرى، يجوز لك آنذاك أن تصلي في بيتك. يقول سمو الأمير عمر: صليت بين زوجتي وأختي بالطائرة، فما حكم الصلاة؟ صلاتك صحيحة، ولكن لماذا أطلقت على نفسك السمو وتواضع لله بعض الشيء يحفظك الله؟ هل يجوز الصلاة في مكان العمل مع العلم بوجود مسجدين قريبين؟ إذا عجزت عن القرب من المسجد جاز لك ذلك. أحمد بن خالد: حكم سجود التلاوة، سجود التلاوة مستحب. ما حكم عدم احترام بنود العقد بعدم ممارسة أي نشاط خاص إلا بعلم كفيل؟ وهذا الشيء غير معمول به في الواقع من الطرفين. على كل حال المؤمنون عند شروطهم، وقد يكون التنازل عن الشرط عرفي وقد يكون التنازل عن الشرط نصي. محمد بن عمر: ما تفسير قوله زني لا ينجح إلى زني، أي لا يطوعه على زناه إلا زنا مثله أو مشرك لا يطرح مثل ذلك؟ محمد أبو أحمد: زوجتي حامل وتفطر في أمر الطبيب، هل يجوز؟ نعم يجوز. هل تجوز المواظبة على 12 ركعة للحصول على بيت في الجنة؟ هذا مستحب. خليل بنت حسن: أخي سرق مال زوجي كله وزوجته شهدت زور في القضية وهي الآن مريضة، هل أفرح فيها؟ أفرحي؟ زوجته شهدت زور، نحن نفرح أن ينتقم الله من المزورين، اللهم لا شماتة. هل يصح إخراج زكاة الفطر في رمضان؟ نعم يا ميت. هل يجوز تصفير الكتب للحاجة؟ بارك الله فيك. أنا وزوجتي موظفين وندخر المال سويا، هل يجب علينا زكاة المال المشتركة أم لكل واحد ذمة مالية منفصلة؟ لكل واحد ذمة مالية منفصلة. ما كفارة قتل الخطأ؟ كفارته دية مسلمة إلى أهلي، وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي. ومرحبا بك يا من سميت نفسك بسمو الأمير، تواضع يا سمو الأمير عمر، تواضع لله. ما حكم من يصلي وراء إمام لا يقرأ في الترتيب؟ الصلاة صحيحة. حكم البخور أثناء الصيام؟ لا بأس به. أم معاوية: هل يصح حديث بدعاء محدد عند الإفطار برمضان؟ الحديث كلها فيها كلام، بعض الشيء منها ذهب الظمأ وقتلت العروق وقتلت الأزر، وإن كان فيه كلام قليل. هل يقع الطلاق في الهاتف قبل الدخول؟ نعم يقع، وتبين منك في الحال، وحتى ترجع إليها لازم أن تعقد عقدا جديدا بولي وشهود وصداق جديد وموافقتها وموافقة أوليائها. رمضان ما حكم أربع بين فيصل؟ البنوك شأنها واحد. أريد أن أقرأ التاريخ، فلمن أقرأ؟ اقرأ كتاب الله يعطيك التاريخ الصحيح. أما كتب التاريخ الأخرى فأغلبها مزيف ومبني على حديث ضعيف. هل يجوز إخراج زكاة المال على المخطوبة إذا كانت فقيرة وأنت لم تعقد عليها؟ يعني إذا كانت ثرية فلا يجوز، أو إن كان معقود عليها لا يجوز أن تخرج على من عقدت عليها في زوجتك. فأذن: هل يجوز الدعاء بيا من أمره بين الكاف والنوم؟ اتقاء ذلك أولى، واتباع الورد أولى. حكم القنوت في الفجر، وماذا لو قنت الإمام؟ لو قنت الإمام اقنت معه، أما القنوت في الفجر فيستحب عند النوازل، وما وراء ذلك الظاهر أن تركه أولى. ما حكم أسهم البورصة؟ ابتعد عنها أفضل لدينك، لأن البورصة تعتريها الشبه تعتريها جهالات تعتريها الغرض. حسان طائر: لو تشرح أكثر تجاوز العقد عرفيا. كيف يمكن أن يغفر الله لي ما بيني وبين الناس؟ تحلل من المظالم، وإذا علم الله منك خيرا سيؤدي عنك. محمد بن فيصل: حديث كل الزيت والدهن به إنه يخرج من شجرة مباركة. الحديث في سند ضعف لكن تشهد له الآية. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، مع حكم على العورة، عورة الرجل بين الصبع والركبة، العورة عورة الغولة، عورة مغلظة يحرم إبداءها وهي السوءتان، وعورة مخففة، وعورة مخففة وهي الفخذ. سلمى بنت مصطفى وفقك الله يا سلمى وحفظك، هدير بنت حسن ومراسل العالم. كيف يمكن أن نخطئ؟ فأين يا مراسل العالم ما هذه الألقاب الفخمة التي تصفوها على أنفسكم؟ أن يجوز الدعاء للحاكم الظالم؟ نعم يجوز الدعاء له بالهداية، ويجوز الدعاء عليه أن يأخذه الله وأن يبدل المسلمين خيرا منه. هذا جائز وهذا جائز. محمد الأطرش الجزائري، هل يجب سجود السهو في النافلة؟ نعم سجود السهو في النافلة واجب. المرأة إذا كان عليها أيام لم تصومها في رمضان في الأعوام السابقة ولم تعرف عن هذه الأيام، هل يجب عليها صوم هذه الأيام؟ نعم عليها صوم هذه الأيام وتقضيها تقريبا يا خالد. ما الفصل في أمر الأذان أنه في غير موعده؟ انتظر ربع ساعة بعد الفجر حتى تتيقن من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل صح حديث أفضل الحلال إلى الله الطلاق؟ لم يصح يا مادن، سنده ضعيف. قال يقول لن تصح لنا أكثر تجاوز العقد. أي ماشي. يقول هل يجوز للمسافر تقديم صلاة العصر في بيته؟ قد صلى الظهر في المسجد، إذا كان العصر سيفوتك ولن تصل إلا بعد المغرب تكون المسألة جائزة للإضطرار. هل المريض النفساني مكلف شرعا بالصلاة؟ ما دام عاقلا مكلف، إلا إذا كان جنة أو إذا لم يعد يدري حينئذ يتفضل عنه حتى يشفى. هل يجوز للمسافر تقديم صلاة؟ أجبنا. هل يقصر أن يتم؟ إذا كان يصلي في بلدته يتم. مع حكم من لم يستطع إعادة المال المسروق إلى أصحابه؟ أجبناك آنفا. يجتهد يخلص النية ويكتب وصاياه، إذا مات يرد أولياؤه المال إلى أصحابه أو يتحلل منه. هل يجوز التحايل على دفع ضريبة العمرة المفروضة من السلطات السعودية؟ أسكت عن الجواب. يقول هل يجوز أن تقبل زوجتك بفمها عن تصائم؟ يجوز. شيخ مراتش يصلي، مش فهم السؤال. أقول حكمك في سجود فجر الجمعة، هل يجوز قراءة جزء من السجدة؟ نعم تجوز قراءة جزء من سورة السجدة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوه ما استطعتم، فضلا أنه ليس هناك أمر. هل تطلق زوجة تارك الصلاة إذا كان جاحدا لها يا مازن؟ يفسخ العقد. أما إذا كان كاسلا فما زال مسلما. والابنها شرب والفجر ويقول الله أكبر ويسألني هل واصل بعد أذان الفجر؟ إن كان واصل بعد أذان الفجر والفجر يؤذن أن تكون في موعده فالصوم ابنك باطل، أما إذا كان الفجر يؤذن قبل موعده فالصوم يصح. أحمد الدحدح، لو دخلت المسجد وكان الإمام في الشهر الأخير أصلي معه أم أنتظر؟ صلي معه يا أحمد الدحدح. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر. صحة حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء حديث ضعيف. الطلاق في الحيض طلاق واقع، حكم الطلاق في طور رشي فيه امرأة الطلاق واقع. شخص كلما غضب غضبا يسيرا أفطر في نهار رمضان، قال إن من أغضبه عليه وزر فطره كاملا. طبعا شخص أثيم مستخف بحدود الله وعليه وزر نفسه. يقول زوجة أخي الميت رفع قضية لأخي الشقة مع العلم أن أبي حي مرزق، وأنها من كسر جزءا من كرسي وقف لا يؤثر في جلوس أحد، هل يجب عليه ضمان الكرسي؟ يجب عليه إصلاح الكرسي. يوم يطلب يسأل أسئلة طيبة يا ميدان. نوران عندي سؤال، احنا في الجنازة، نحن مش احنا، احنا هذه لغة غير منضبطة، نحن في الجنازة لما ندفن الميت، في بعض من الناس يقرأون هذه في السماء قرآن الفاتحة الميت، لم يرد هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز إعطاء الزكاة من مال والدهش ناطي؟ الدهش ناطي زكاة الفطر، صاع من تمر، صاع من عقد، صاع من شعير، صاع من طعام، صاع من زبيب، رجلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخرجها مالا، وهي تقريبا 3 كيلو إلا ربع رز صاع من فرد واحد. هل هناك صلاة من بعد صلاة التراويح؟ إن شئت أن تصلي صليت، لكن اجعل الآخر صلاة الفجر، إن أوترت وبدا لك أن تصلي صلي متنى متنى. يقول الفرق بين عدم احترام العقد بين الطرفين سواء عرفيا أو نصيا، يعني إن كانوا يكتبون في العقود بس بنود، لكن معروف لدى الطرفين لدى صاحب العمل ولدى الأجير أن هذا يتجاوز فيه، إنما هي إملاءات السلطات والأمور على التيسير، ف قد يكون هذا عرفيا يبيح لك العمل. حكم الوديعة، جبنا على بنك فيصل انه كسائر البنوك والوديعة بالعائدة الربوية حرام، ما رأيك في من قسم الصوم الى صوم العموم وصوم الخصوص؟ يا عبد الحليم عيطة خلاص احذف سؤالك تكرر، ليس هناك دليل على هذا. الاستحلام اثناء النوم لا يبطل الصيام. مرحبا بك يا ابو سيد محيسن. بحكم صلاة الفريضة خلف الإمام يقرأ من المصحف، تكره الصلاة تصح. ما سمعت الفتوى على قراءة الفاتحة الميت بعد الدفن، أقول لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قيل في معناها الله منور السماوات والأرض، كما في الحديث اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. ومن العلماء من قال هادئ للسماوات والأرض والأول أولى، يقول يريدني في أمن هام قل بالرقم الخاص قصد ورسف سالة مروة، هل يجوز قراءة القرآن حفظة أو الورد اليوم أثناء الحج؟ أجبنا بنعم. إسلام، أنا أصلي وراء إمام يصلي بجزء، أصلي 4 ركعات فقط، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، هذه نافلة، كلمة الله موجود، لا تجوز هذه الكلمة، لا تجوز كلمة الله موجود، إنما قال تعالى إنني معكم من أسمع وأرى، لأن كلمة موجود تعني أن له واجب، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. حليمة الأمراني وعليكم السلام. حكم قراءة الخطيب دعاء القنوت يوم الجمعة، لا بأس. ثبت فضل في قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة، ورد حديث منازع في صحته، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. الدعاء في الوتر يكون في رمضان، يكون في 10 الأواخر، ممكن الدعاء في كل ليلة، ممكن الدعاء في كل ليلة. لحديث الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر من غير تعيين من 10 الأواخر من غيرها. محمد عادل يقول محمد سعيد، هل من صلى الفجر في المنزل بسبب الاستيقاظ مبكرا لذهاب العمل يعتبر آثم؟ الضرورات لها، الضرورات تقدر بقدرها. أميرة بلا أميرة، الله يرزقك ببيت أميرة بلا أميرة، أنت اخترت لنفسك أميرة بلا أميرة، هذه هذا العبث. عطر الله أنفاسك وأنفاسك، بارك الله فيك وعطرها الله. عطرت قبل أذان المغرب بقليل، يقول أنا لا أصلي النوافل، وهل يجوز الإقامة في ألمانيا إذا كان خطر في رجوع لبلدي؟ الإقامة في ألمانيا إذا كان في بلدك خطر كأن ستسجن أو تتعرض لما لا تتحمل من الابتلاءات، جائز إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة. وليد منتظر عبد الاستفسار، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي دون أن أخبره أنها زكاة؟ لا يلزم أن تخبره، أعطيها له. ويا وليد، متى يجب الإمساك عن السحور؟ هل عند سماع الأذان أو عند ظهور الفجر الصادق؟ إذ يفترض أن المؤذن لا يؤذن إلا عند ظهور الفجر الصادق، هذا يفترض. إن حدث خلاف ذلك فأنت ملزم بتبين الفجر عدد من الفجر أسود من الفجر. الصرخة لا، هل تقال قبل الدخول أم في داخل الحمام؟ تقال قبل الدخول، وحديث كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، معناها كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. هل لديكم ماسنجر؟ هل لدينا ماسنجر يا محمد؟ سيأتي الجواب. فحكم تعليم الحرام، تعليم الحرام لا يجوز. ما حكم الزوج الذي يعيش بعيدا عن زوجته وبناته 8 سنوات مع انه يصرف عليه؟ الحكم انت الذي رضيت لنفسك بذلك، والا فهذا ظلم. الله يرزقك الزوج صالح يا حليم. الخلخله في الوضوء واجبه، تخلخل باللحيه مثلا لا تجب. عبده أخت متزوجة من رجل لا يصلي، تقول أحيانا لا يقتسم مجاري ولديهما ولك إذا تنصح صاحب الفراق. عمران طنيش، عندي شقة سكنية على العظم، هل أخرج عنها زكاة؟ إذا كنت تتاجر بالعقار وهي من الأشياء المعدة للتجار تزكى، تقدر وتزكى. إذا كانت شقة قنية تقتنيها لنفسك ولأولادك فلا زكاة عليها. متى يجتمع علماء المسلمين ليضعوا خطة لإخراج الأمة من الضعف الذي نحن فيه؟ إذا أراد الله ذلك سيكون إن شاء الله. عليك بالدعاء. هناك مساجد تؤذن بعد الإذاعة بفترة، هل يجوز الإفطار مع الإذاعة إذا كان الأمر بغروب الشمس؟ إذا غربت الشمس أفطر. وحيد الأحمدي، هذا السحر يوقف رزق؟ لا يا وحيد، السماء رزقكم وما توعدون. وحكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ لا بأس يا إبراهيم. منكر رقم عظيم، نعم منكر رقمي 0153333. يقول لا أستطيع الثبات على الصلاة لأني مريض. سؤال ذهب عني، هل يجوز اتباع جنائز النصارى؟ يجوز، لما إذا كان هناك صليب يتقدمها فلا تتبع الصليب. إذا كان جنازة غنية من الصلبان جاز. إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره، وأتمع عباس جواز اتباع أو جواز دفن من قريب الكافر اليهودي أو النصراني، ولكن لا تدعو الله له بالمغفرة. قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. فلذلك أصلي طريق إمام بالناس في مسجد بربعين، أم أذهب لأصلي في مسجد بجزء؟ صلي مع الناس بربعين إماما. وعليكم السلام. ما حكم المشاركة والترشح للمجالس النيابية والمحلية؟ الفتوى تحتاج إلى تفصيل، ولقاعدة اختيار أخذ الأطراف دور في الفتوى. شربت الماء وقت السحور وتبين لي بعد ذلك أنه قد أذن الفجر، فما حكم صيام الصيام صحيح؟ يقول لا أستطيع الثبات على الصلاة لأني مريض نفساني، نفسيتي مريضة جدا. ما العمل؟ العمل صلي، محمد صلي يا محمد صلي صلي. ما حكم من يصلون التراويح بسرعة كبيرة؟ سرعة كبيرة إذا كانوا يتمون الركوع والسجود فالصلاة صحيحة، لكن الأجر مختلف عن الذين يؤمنون. صحة حديث من لقي الله وحفظ على هذه الصلاة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال أبو ذر وإن وإن الحديث ضعيف الإسناد لكن لما له شواهد. ما حكم اتيان عمرة للميت هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أروى أن النبي عليه السلام سئل عن الحج عن أبيه قال أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضي؟ قال نعم. قال لي الله أقول قال النبي حج عن أبيك واعتمر. حكم رفض المرأة للتعدد، المرأة ليس لها هي ليس لها أن ترفض أو توافق، هي إذا رفضت المعيشة اقتلعت، إذا وقع عليها طلاق للضرر فرق بينهم إذا أراد ذلك. أرجو الرد للدار. امرأة فقيرة كانت تعمل في البيوت أخذت من زكاة التي وزعت فقراء واكتشفنا أنها كذبت علينا في بعض الحالات مع أنها محتاجة، هل علينا إثم وما الحل في أموال الزكاة تحسب أم لا؟ ليس عليكم إثم وبعد ذلك تحرروا. أيما أفضل المرأة صلاة طريق في المنزل أو في بيتها؟ صلاتها في بيتها أفضل إذا كانت ستؤديها بإتقان، أما إذا كان في المسجد مزيد خير من الالتقاء بالصالحات وتعلم الدين، فحينئذ الشيء العارض هو الذي يعطينا الأفضلية. أحمد بن رجب وعبد الصلاة في مسجد في أناس يتكلمون في كل شيء من أمور الدنيا وشعر المصلين، صلاة جائزة مع الكراهة. أبو عبد الرحمن ما حكم التعزية إذا توفى الله إذا أحد من أقاربه استراحة استقبال المعزين؟ لا بأس بذلك، فالتعزية مشروعة بالإجماع. تسوية الصوم مستحبة في التراويح، هل هذا الفهم صحيح؟ نعم صحيح. السبب في الصلاة ما الحكم وما الحل؟ الحكم أنه واجب. هل يجوز شراء أدوات منزلية من ناس معزورة؟ يجوز. أمة الله الشافعية تقول ما تفسير قوله تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ فيه في المعقبات قولان، أحدهما الملائكة تحفظ الشخص بإذن الله من الشيء الذي لم يقدره الله عليه، فإذا أراد الله بك أمرا تنحت الملائكة ونفذ بك أمر الله. والوجه الثاني أن المعقبات أن هذا في ملك الدنيا ورئيس من رؤسائها له حرس أمامه وخلفه، فإذا أراد الله به سوءا تنحت الحرس ونفذ فيه قدر الله. ما حكم الإلزام بدعاء القنوت الفجر كل يوم جمعة؟ دعاء القنوت تخصيص يوم الجمعة بدعاء القنوت لا أعلم له مستندا. ما الحكم في تعظيم شيء من حضرة سيدنا رسول الله؟ وقد انتشر كثير من الفيديوهات يحتفلون بخصلة من شعر الرسول ويقولون هذا أداء الرسول وهذه أمامة الرسول. انتبه فجل هذا كذب يا أدهم، وفقك الله بهذا السؤال وجنبنا الله إياكم الهوس. هل يجوز أن يخرج والدي الزكاة عني وعن أولادي مع العلم أننا نعيش في بيت واحد؟ يجوز ذلك. سيد سعد مرض أبي عاما ثم توفي أفطر في أقرى مضلة فأخرجت له مبلغ من المال في بيت مال المسلمين كالكفارة ولم أخبرهم بنيتي، فما الحكم؟ إذا كان تمد به المرض حتى مات لا شيء عليه، فما فعلته إنما هو فضل. مروا ما هي علامات استجابة الدعاء؟ استجابة الدعاء أن تتحقق ما طلبت. فثبت بأن الماء خرج من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا مازن، ذلك من الأحاديث التي دلت عليها أدلة كثيرة. عندي أخت تعيش في ألمانيا وزوجها في المغرب يأتيها مرة في كل 3 أشهر، هل إذا تدخلت بينهما لدي إثم؟ انظر إلى مصلحة أختك ورغبتها أيضا. الأخ علاوي ما العلة في حديث سند ضعيف؟ سند رجل ضعيف. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولكن إذا صليت فالصلاة تصح مع الإثم إذا كنت متعمدا للمخالفة. ينال الزيادي جمع الصلاة، يسأل سؤالا محددا، لا تلقي كلمة مختصرا على نفسك الوقت وطالبا منا التفصيل. يوسف، إذا كان الصيام في دولة أوروبية 20 ساعة نصوم على توقيت المنكرة؟ لا، بل ما دامت هناك رؤية للشمس وغروبها فالتزم بها. محمد عادل، هل المجلس في كل يوم في نفس الوقت؟ في الغالب من الساعة 18 قد تمتد إلى 12 وربع وثلث العوارف إلى الساعة 1 أو ما يربع عليها بقليل. إنه بأوروبا استأنفت مبلغا ببلادي، لكن لا تستطيعون إرساله لي بطريقة قانونية لإقامته. وأعرف شخصا يتاجر في الحرام، يريد أن يعطيني المال. كيف وصفت أن التجارة في الحرام؟ كيف تسمع؟ تريد مني فتوى في تعليم الحرام؟ اسأل سؤالك في الهاتف. أنا بالسعودية، هل يجوز لي إخراج الزكاة خارج السعودية؟ يجوز. المرأة الحاملة اللي يؤدي زوجها زكاة الفطر عنها وعن جنينها، أما زكاة الفطر يؤديها عنها، أما عن جنينها، عن جنين ليس عليه زكاة. رغم تقدم لخطبة فتاة، أمي ترفض بدعوة أمها ليست على خلق، مع العلم أن أمي لم تجلس مع أمها إلا مرة واحدة. يبدو أنك متعلق بالفتاة يا أحمد بن رجب. تحرى عن دين أم الفتاة التي تريد الزواج بها، وإن كانت بريئة فأقنع أمك بذلك. لدي مبلغ 100,000 أعطيتها لجاري في عمل تجارة السيارات مقابل مبلغ 2000 جنيه شهريا. هذا العمل حلال؟ نستطيع أن نقول أنه حلال إلا إذا كان هذا مكسبك، أما إذا كان تجارا قد يخسر ويعطيك فهذا لا يجوز. قاز ساي، هل يجوز الجلوس والصال مع المخطوبة بيت أهلها منفردين؟ لا يجوز للمخطوبة امرأة أجنبية، والنبي قال ليخلون من رجل بالرأي إلا إذا كان زوج أو ذي محرم. هل يجوز إخراج الزكاة عن والد الميت؟ إذا كان فرط في إخراج الزكاة قبل موته يجوز لك ذلك، دين الله حقا يخفى. أما إذا كان مات ولم تكن عليه زكاة في حياته، لا معنى للسؤال. هل يجوز جمع الصلوات بالضوابط الشرعية للجمع؟ يعني الحميري لي أكثر من 3 سنة وأنا متواجد في الجهاد، ونحن نقصر يقصر ويصلي. إذا كنت مراقبا على الطهور جاز لك ذلك، كنت لست مقيما. صح صلاة المرأة بجانب زوجها، فلا في الأولى أن تصلي خلفه. هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ يا أختار القول بالجواز، فقد قال كثير من العلماء بأن البقرة تجزئ عن 7 بنات وعن 3 أولاد وبنت. هي أثنى على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج. قال في المحامي في الإسكندرية، ده سؤال، هل يجوز طبيب النساء الصيام أن يولد المرأة؟ في الأصل أنا تحفظ يا دكتور علاء على مسألة طبيب رجل يولد امرأة، لا يجوز هذا إلا عند الضرورات القصوى. محمد شاهين، يمكن التواصل. أحمد فتح، هل يلزم التلفظ عند الغسل؟ تلفظ بماذا؟ تعرف منين محلها القلب؟ مسعد العدوي، هل يجوز الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسات؟ صدق على الميت أفضل أم الدعاء؟ كله مستحب. هل يجوز المرأة أن تعيش زوجها الذي لا يصلي وفي بعض الأحيان يدخن؟ أجبنا من قبل. هل تجوز صلاة السنة قبل الأذان؟ لا تجوز. إذا هل التأمين على السيارة وأخذ فلوس من التأمين أثناء الحدث حلال أم حرام؟ إذا كنت مجبرا على التأمين فلا بأس، إذا كنت مختارا فلا تشترك. يقول نصلي في بلجيكا الفجر الساعة 3:30 المغرب، ولكن هذا فجر كاذب، ومن الآخر بعيد صلينا الساعة 4:30، هذا الفجر الصادق ما يتبع. لا تصلي إلا إذا دخل وقت الفجر. الأسئلة الطويلة نرجو من الإخوة اختصارها حتى تتسنى لنا قراءتها. إنه يعيش في فرنسا رغم هذه الفترة لدى امتحانات كتابية مدتها 3 أيام وممارسة أردت معرفتها إذا لم أتأكد من الصيام ثم الحق بعد ذلك. لا أعلم مصورا للذين يدخلون الاختبارات فكر بهذا القدر أجتزئ سائلاً لله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم معشر المسلمين والمسلمات وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء اللهم آمين. ودائما أذكر بحمد الله وشكره وأذكر بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وغيرها من مذاهب الضلال. وأحذر من طريقة التكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء من الضلال. وكذلك أحذر نفسي وإخواني من المسلسلات الهابطة الساقطة التي تفسد على الناس دينهم وتفسد على الناس صيامهم وقيامهم، وكذلك من العبث تبعات مباريات كرة القدم التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي تحرق أعصاب المسلمين والمسلمات وتضيع أوقاتهم ولا طائل من ورائها. احرصوا يا أهل الإسلام على ما ينفعكم واكتسبوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما يا أهل الإسلام لا تنسوا الدعوة إلى الله، علموا الناس كتاب الله، علموا الناس سنة رسول الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.